أنه كان يسبح عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة بعد الصلاة. نعم كل هذا من السنة، التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة بعد الصلاة له أربع صفات. الصفة الأولى أن يسبح عشرا ثم يحمد عشرا ثم يكبر عشرا. الصفة الثانية أن يحمد، أن يحمد 25، يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25، تكون الجميع 100، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تكون الجميع 100. الثالث أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام فهذه 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الرابع أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، يعني ينبغي أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم في الحضر والسفر كل واحد. نعم يمين لست من الضيوف، يا للضيوف فقط، الضيوف فقط، إلا إذا إذا إذا إذا إذا انتهوا قبل تمام الوقت لا بأس. إذا أنت انتظار في واحد يعني مين؟ أحسن الله إليك يا شيخ، في مقابل الأفلام الماجنة، إيش؟ في مقابل الأفلام الماجنة، نعم، ظهرت أفلام كبديل إسلامي، أثناء أقول ظهرت أفلام كبديل إسلامي تعرض مسرحيات هادفة أو أحيانا رسوم متحركة تحكي معارك إسلامية، فما أدري ما رأيكم في هذه الأفلام؟ ما أستطيع أحكم على شيء ما أدري ماذا تعرض هذه الأفلام؟ مسرحية مثلا تعرض مشكلة من مشكلات المجتمع وتعالجها وتصور بالفيديو وتباع، يعني من جنس التمثيليات. اين التمثيل؟ علماؤنا مختلفون فيه، منهم من يمنعه مطلقا ومنهم من يقول انه جائز بشروط ان لا يتضمن محرما. فمثلا اذا كان هذا وهذا هو الذي اراه، اذا لم يتضمن محرما وإنما يعالج مشاكل المجتمع دون أن ينسب قولا إلى غير قائل فلا بأس. الرسوم سواء متحركة ولا غير متحركة، الفيديو هذا بالواقع ما يعتبر صورة، لأنك لو رجعت إلى الشريط ما تجد، لم تجد شيئا. نعم ما انتهت أسئلة يا شيخ، باقي سؤال. لا ما في سؤال واحد حول الأفلام. نعم. رؤية المرأة للرجال خلال هذه الأفلام كرؤيتها للرجال في المساجد وفي الأسواق ما في مشكلة، إلا إذا كانت عاد شيء خاص تتمتع بالنظر إلى هذا الرجل أو تثور شهوتها هذا يمنع. نعم شيخ حفظك الله، لو قلت لرجل اشتري السيارة وعن سوف اشتري، لو قلت لرجل لو نعم لو إيش لو يعني كلمت رجل قلت اشتر سيارة بمبلغ وأنا سوف أخذها منك بأقساط بأكثر أو بالمثل؟ لا المثل غير. وإذا كان بأكثر هذا ما لا يجوز، يعني إنسان محتاج للسيارة وقال لشخص أنا ما عندي فلوس اشتر لي السيارة وابعها علي بزيادة مقصرة، هذا حرام لأنه حيلة واضحة. بدل ما يقول للرجل أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساط أكثر، صار يتحيل ويقول اشتريها لي وثم بيعها لي. فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟ ها؟ لا يتاجر فيها هذا أشد يكون. أما لو السلعة عنده وجاء إنسان وقال والله أنا أريد تبيع لي هذه السيارة